أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كان حديثنا في ثمرة الحياة الزوجية، وهذه الثمرة هي أفضل أنواع الاستثمار في عالم الوجود. هذه الأيام أفضل استثمار يطمح إليها المترفون أن يكون لهم برج بمئة طابق، مثلا بمئتي طابق إن أمكن، ولكن هذا البرج بل الدنيا وما فيها علاقتها بالإنسان إلى حافة القبر، لا يدخل في القبر من متاع الدنيا إلا الكفن. وأنتم تعرفون الأكفان من أسرع الأشياء، نعم، تحللا في التراب تبعا للجسم بني آدم. لا أراكم الله ميتا على وجه الأرض، مات ولم يدفن، وخاصة في جو حار بعد أسبوع 10 أيام لا يطاق النظر إليه ولو كانت أجمل امرأة في العالم. المهم، هذا الجسم، هذا الكفن الذي يلفه مع بني آدم إلى حافة القبر، ولكن الولد الصالح اتفاقا هو الاستثمار المضمون كما يقال هذه الأيام. إنسان يموت في هذا، يذهب من هذه الدنيا في عالم البرزخ تأتيه التحف. الآن قصص الموتى لا نعرفها إلا من خلال، نعم، زاوية محددة، نحن لا نعلم ماذا يجري في عالم البرزخ، ولكن من مجموع القصص المنقولة هكذا يفهم أن بعض الموتى يفتخرون أمام جيرانهم. أنتم تعرفون هنالك أيضا جيرة في عالم البرزخ في وادي السلام، مضمون الرواية هكذا أنهم يجلسون مع بعضهم. الموتى أيضا لهم جلسات، يبدو هكذا يفهم. بعض الموتى يفتخر بولده، يقول اليوم جاءتني تحفة سنية، ولعل هذه التحفة يوزعها الميت على جيرانه. نعم، هذه التحفة من أين؟ من ولده البار. الإنسان في عالم البرزخ كما تعرفون عمله منقطع إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح إخواني أفضل أنواع الاستثمار. البعض يقول ولدي هذا إن كتب الله له الهداية فهو مهتد، ما هو دوري؟ هذا الكلام يشبه كلام الجبرية. بعض النساء السافرات لهن منطق سخيف مضحك، تقول لها: يا فلانة إلى متى تتحجبين؟ بعض السافرات حقيقة لا يرغب في النظر إليهن في سن 50 وهي مؤمنة بالله وبرسوله وبأهل البيت، قد تصلي وتصوم، ولكن على كل حال الشيطان ركبها ويركبها إلى آخر الموت. حقيقة هذه المرأة عندما تموت بسفورها ممكن، نعم، وهي تمشي تصاب بجلطة دماغية وتموت، ترد على الله عز وجل وهي سافرة، يعني بمعصية. ماذا تجيب ملائكة العذاب؟ يقولون لها: يا فلانة أنت قبض روحك عزرائيل وأنت على هيئة منكر، ماذا تجيبين رب العالمين؟ لأن الناس لا يموتون على المنكر عادة، يموت في المستشفى، في المكتب، في المنزل. أما إنسان يموت وهو يزني وهو يشرب الخمر هذا نادر. المرأة السافرة إذا ماتت على سفورها يعني ماتت وهي في حال معصية، يا له من موقف مخزي في عالم البرزخ. أرجع وأقول، عندما نقول لها يا فلانة لماذا لا تلتزمي بالحجاب، رب العالمين هو خالق هذا الجمال وقد أمر بستره، أنت مالك من الأمر، هذا البدن مخلوق لله عز وجل، صوره في الأرحام كيف يشاء. واتفاقا المرأة كلما زادت جمالا كلما كان من المفروض أن تستتر أكثر فأكثر، هذا شكر النعمة. امرأة رب العالمين أعطاها نصيبا من الجمال، عليها أن تكون حريصة على حجابها أكثر من غيرها، تقول يا رب أعطيتني جمالا، شكر هذا الجمال أن أستره عن الأجانب. المهم، عندما نقول لها لماذا لا تتحجبين، الجواب المسموع المتعارف، إن شاء الله عندما يهدين الله أتحجب، هكذا يسمع. وهذا الكلام من أسخف القول، رب العالمين ليس بناؤه على الجبر. ماذا يهديني رب العالمين؟ هداك. ولا تقرأين سورة النور الآيات المتعلقة بالحجاب، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخره. هذه هداية الله عز وجل. تتوقع أن ينزل ملك من السماء السابعة ويلبسها حجابا. المهم القضية هكذا، بالنسبة للأولاد أنت كلما سعيت في هذا المجال أخذت النتيجة. بالأمس في البارحة ذكرنا أن الذي يريد ذرية طيبة لا بد أن يفكر قبل الزواج، ليلة الزفاف، ساعة انعقاد النطفة، سنتي الرضاعة. حديثنا هذه الليلة ما بعد الرضاعة، انتهينا من الحديث عن الرضاعة. الآن حديثنا في مرحلة الشباب، ماذا نعمل تجاه الأولاد؟ أولا، الإنسان بطبيعته له عاطفة، الذي لا يقبل ولده، الذي لا يعطف على ذريته، هذا الإنسان منزوع الرحمة من قلبه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أحدهم يقبل ولدا له ولم يقبل الآخر، أمره بالمساواة، هلا ساويت بينهما؟ الشفقة مطلوبة على الأولاد وبنحو العدالة. العدالة ليست فقط في الحياة الزوجية، إذا تعدد الإنسان في زواجه لا بد أن يعدل، كذلك العدالة هذه مطلوبة مع الأولاد ومع الذرية. أقول الإنسان بطبيعته يعطف على ذريته، إلا من ندر عادة، وخاصة الأم مظهر الحنان والعاطفة. ولكن المشكلة إخواني، الجاهل إما مفرط أو مفرط، هذا الذي يسمى في عرفنا بالدلال. الدلال لا بد أن يكون معقولا، كل شيء جاوز حده ما هي النتيجة؟ انقلب إلى ضده. من موجبات فساد الذرية في المستقبل هو دلال الأولاد، وخاصة إنسان لم يرزق ذرية إلا بعد 10-20 سنة، رب العالمين أعطاه ولدا ثم توقف النسل، هذا الولد يصبح شبه أمير في المنزل، يقول ليس عندنا إلا هذا الولد الوحيد، لابد أن نشبعه حنانا وعاطفة. إخواني، من صور انحراف الذرية في المستقبل هذا الدلال، من أي باب؟ من أبواب سنذكرها. أولا، الولد المدلل الذي لا يسمع كلمة لا من أبويه، أريد هذا فيعطيه، أريد هذا فيعطيه. إذا جاء الصيف هو الذي يقرر إلى أين يذهب الأبوان. الآن هو رأى فيلما في التلفاز حول مثلا جمال الطبيعة، مثلا في دولة نائية في أستراليا مثلا، وإذا به يجبر الأبوين أنه لا بد أن نذهب إلى هذه البلاد. وبالمناسبة نحن لسنا من دعاة عدم السياحة في الأرض، سيحوا في الأرض، سيروا في الأرض، انظروا إلى آثار رحمة الله، ولكن ما أفضل الدنيا والآخرة إذا اجتمع بلاد المسلمين. بعض البلاد فيها مشاهد وفيها جمال طبيعة، إن كان ولا بد من السياحة اذهب إلى بلد، عندما ترجع للبلد تقول الحمد لله ذهبنا الصيف، صرفنا ما صرفنا من الأموال والوقت، ولكن ربحنا زيارة لأحد المعصومين إلى جانب السياحة، لأن هذه المشاهد ليست في صحراء قاحلة، هنالك سياحة، هنالك معالم أثرية. أنا هكذا أدعو الإخوان لأن يكونوا هادفين في سفرهم في حضرهم، حتى السفر السياحي ضمن هدف معين. المهم، أرجع وأقول بالنسبة إلى الولد الأولاد والذرية، التوسط هذا الذي لا يتحمل كلمة لا عندما يذهب للمجتمع، هو الآن سمكة في حوض مائي محصن، هذا عندما ترميه في البحر في أمواج البحر، هذا الإنسان هذا الولد أنت تدلله لأنه ولدك، ولكن الأستاذ أيضا يدلله، المجتمع هل سيرحمه؟ عندما يذهب إلى بلاد الغرب أو الشرق ويواجه العقبات في حياته، هذا الإنسان يتوقع الدلال من كل أحد. بعض الناس يدخل بعض الدول في المطار يرى مشكلة مع موظف الجمارك، مع موظف الجوازات، يقول هذه السفرة منحوسة، لماذا تكلم معي بهذه الطريقة؟ لا يتحمل كلمة غير اعتيادية. الذي يربي أولاده على الدلال طبيعي أن هذا الولد سوف لن يقاوم الضغوط الاجتماعية. ونحن لاحظنا في مقام العمل أولاد الفقراء والمساكين، الولد الذي يعاني من بعض الأمور في أيام شبابه، هؤلاء أكثر صمودا والنبتة البرية، نعم أبطأ خمودا في عالم الاستعمال في الوقود، النباتات البرية أصلب عودا. النقطة الثانية، سلبية الدلال الزائد، هذا الولد لا يعلم مصلحته، شاب مراهق هو في سن اشتعال الشهوات، يطلب من أبويه كل وسائل الاتصال، الأقمار الصناعية، القنوات بما فيها، وأنتم تعرفون هذه الأيام القنوات الفضائية لو قسمناها إلى أقسام، قسم منه ديني وهو قليل، قسم منه علمي وإخباري، والقسم المعظم من بين إفساد صريح أو إفساد مبطن، إما مشاهد خليعة وإما مشاهد مفسدة. لا أدري كيف أب يجلب إلى منزله تلفازا يضع في غرفة المراهق هذه القنوات التي لا يصمد أمامها المتزوج، إنسان له زوجة بجانبه تزوجها قريبا من أجمل النساء، وهو عندما ينظر لهذه المناظر تنثار شهوته، يريد المزيد، يريد الأخرى بعد الأخرى. هذا الشاب المسكين، هذا المتزوج، عند اشتعال الغريزة له ما يطفئ غريزته. وهكذا في الروايات: إذا أحدكم أعجب بامرأة فليمس أهله فإن لها ما لهن. القضية مشتركة. ولكن هذا الشاب المراهق ماذا يعمل؟ أجهزة الاتصالات الحديثة هذه الأيام، نعم، يتبختر أن لي مئات الأصدقاء والصديقات، ثم ماذا بعد ذلك؟ هذا الولد في جوف الليل، الباب مقفل، الشيطان معه، يجري فيه مجرى الدم في العروق، وأنا لا أستبعد أن الشيطان له طرق في إثارة الغدد الغريزية. اسمحوا لي بملاحظة سريعة، أنا سألت بعض الأطباء في هذا المجال، أنتم تعرفون أعجب جهاز في وجود الإنسان المخ، لا المخ فقط وإنما الغدد التي تفرز في المخ. هذا المخ بمثابة حوض مائي، هنالك أنواع من الحبر يصب في هذا الحوض. الإنسان المؤمن المتعارف تذكره للشهوات، تذكره للصور الشهوية محدود، ولكن بعض الشباب المراهق الذي يدمن النظر إلى الحرام، الذي يمارس الحرام بمثابة حوض مائي وجعلت فيه هذا الحيوان الذي يسمى بالحبار، له حبر، وإذا بهذا الحوض يصطبغ بصبغة واحدة وهو الشهوة. أحدهم من المؤمنين وكان من مواظبي المسجد، شاب كان يصلي خلفنا، كان هذا الشاب بعد فترة أدمن على الحرام، يقول لي: يا فلان، أنا أصبحت تفكيري كله في الشهوة، إلى درجة، طبعا هذا الكلام مضحك ولكن له واقع، هذا هو صاحب القصة ينقل لي، يقول: أصبحت إلى درجة كأن الوجود كله شهوة، تمر سيارة حمراء وفيها لعل رجل إنسان كبير السن مثلا، السيارة الحمراء تثير غريزته. لماذا؟ لأن هذا اللون لون نسائي أنثوي، الألوان تثيره، لا أصحاب الألوان ومن فيها. القضية هكذا، يصبح هذا إنسان يصلي تفكيره في هذا العالم، ينام فيحتلم، يستيقظ يثار. هذا الإنسان ليس له هم، ولهذا الذي وصل لهذه المرحلة دراسيا فاشل، اجتماعيا متقوقع، هذا الإنسان على شفا حفرة من النار، الشيطان فقط يشير إليه إشارة لا يحتاج إلى إغراء كثير. إذن هنالك غدد في جسم الإنسان، نحن عندما ننصح البعض منهم يسمعك وهو في عالم آخر. النصيحة كلام، الموعظة الكتاب ورق، ولكن الغريزة مادة تفرز في الدم، ولهذا البعض الذي له شهوة زائدة يذهب للطبيب يعطيه هرمونات مخففة، أدوية تخفف عنده الإفرازات الهرمونية. هذا واقع، وأنا وأمثالي ننصحه نصيحة، أين النصيحة وأين الإفرازات التي تجري في الدم؟ ماذا كان كلامنا؟ كلامنا كان في الدلال. الأب لابد أن يكون حاسما في أموره، كما إذا طلب منه مادة تضره، طلب منه شيئا يضر صحته، كيف الأب يستنكف حفاظا على صحته؟ وهكذا في عالم التعامل مع منجزات الحضارة هذه يحاول أن يكون مسيطرا على الوضع. هذه نقطة. النقطة الثانية في هذا المجال مراقبة الوسط الذي يعاشره الفتاة. بعض الأوقات أنا ذكرت هذا المعنى في إحدى المحاضرات، إنسان يتعب على ولده 18 سنة عمر، واقعا بعض الناس أنتم تعرفون الولد الأول يحظى بأكثر رعاية لأن الأب شاب له طاقة له نشاط، الولد الأول الأبوان متفرغان له، وبعد 18 سنة هذا المعنى له تطبيقات أنا أعلمها. في ليلة من الليالي الحمراء من الليالي السوداء، وإذا بهذا الولد بالإدمان بالنساء بالخمر بغيره، وإذا به في عالم آخر. أم اتصلت بي وهي اتفاقا في بالي أنها أيضا قارئة عزاء، يعني أم من الصباح إلى الليل وهي تعيش في أجواء ذكر النبي وآله، قالت لي يا فلان استقبل ولدي هذا، ما الذي جرى له؟ طبعا الولد كان في بلاد الغرب وجاء إلى بلاد المسلمين، جلست معه قلت له يا فلان ما قصتك ما بك؟ وإذا به طبعا عمره دون 20، قال لي بأنه ما من حرام إلا وقد ارتكبته، وذكر لي قائمة بالمحرمات من الزنا من شرب الخمر من المخدرات من السرقة، يبدو صاحبنا ما ترك حراما إلا وقد ارتكبه. سألته يا فلان لما هذا وأنت في عائلة متدينة أم تلهج بذكر أهل البيت، لماذا أصبحت؟ يقول نعم الآن وقع نزاع بين أمي وأبي، العائلة مفككة، ذهبنا إلى بلاد الغرب في مقتبل العمر، ومن هناك تعرفت على هذه العوالم، عوالم الفساد والإفساد. ومن الطريف طبعا ذكر لي أن في هذا السن واقعا شيء يذهل، ذكر لي ما يفوق عن 10 حوادث من الزنا والسرقة وغيره. أثناء الكلام كشف لي عن يده وإذا بآثار الالتئام، جرح ملتئم، قال هذه عاقبتي آخر الأمر، أردت أن أنتحر، قطعت وريدي ولكن أخي جاء ورآني بهذه الحالة وأنقذني من الموت، هذه هي النهاية، الملل من كل شيء. شاب آخر أيضا على نفس الوتيرة، هذه إخواني تجارب انقلوها للغير، يقول أنا من شدة ارتكابي للحرام مللت الدنيا وما فيها، الحرام متكرر، خمرة تشرب، معاشرة محرمة، هذه المحرمات لو ارتكبها الإنسان في كل ليلة هل يبقى لها بهجة؟ كل ليلة يشرب، كل ليلة يعاقر الخمرة، كل ليلة له نديمة، الأمر ينتهي، اللذائذ التي لا تمل لذائذ الأرواح، أهل الليل يزدادون تعلقا في كل شهر رمضان، أنت الآن تنتظر ليالي القدر المباركة لتستلذ بتلك الليلة. نعم عالم الأرواح لا يمل في مناجاة أمير المؤمنين، ومن أقبلت عليه غير مملول، البعض يقرأها غير مملوك، ولكن أيضا يمكن أن تقرأها غير مملول، هذا الإنسان لا يمل، حياته حياة مليئة بالنشاط. إذن مراقبة من يعاشرهم الولد، البعض همه فقط الجانب الدراسي، أب يختار أفضل المدارس ولكن هو يعلم هذه المدرسة مركز الفساد والإفساد، فيها اختلاط محرم، فيها أجواء مشبوهة، عذره إتقان اللغات الأجنبية على حساب ماذا؟ ولد تجعله في فم الأسد في فم التنين كما يقال لكي يتعلم لغة الأجانب، ليتعلم اللغة ولكن لا في مثل هذه الأجواء. إذا صار تزاحم بين عالم الأرواح وعالم اللغات والدراسة، نعم في القبر لا يؤاخذونك على أنك لم تعلم ولدك اللغة الأجنبية، ولكن يقولون لماذا تركت ولدك في مهب الرياح. أنا رأيت رواية بهذا المضمون، طبعا هذه الرواية ينفتح منه ألف باب. إذا وصل الولد إلى سن التزويج، هذه الرواية، نعم الشباب الذين ما تزوجوا بعد قد تعجبهم هذه الرواية. إذا وصل إلى سن الزواج وسأل أبوي أو أباه: يا أبي زوجني، أنا شاب مراهق في الجامعة، أرى ما أرى التكليف أن أتزوج، وأبوه من الممكن أن يزوج 20 ولدا من أولاده، لا يزوجه بدعوى أنك أنت صغير لا تتحمل كذا وكذا، لك تبعات مالية، ادخرت المال لأي شيء؟ هو سيرث المال بعد حين الآن؟ قل نعم يا ولدي، إن كنت محتاجا إلى التزويج فأنا بخدمتك. أنا رأيت بعض من تزوج في سن مبكر كان أفلح من غيره، تقدما دراسيا، استقرارا باطنيا، نضجا اجتماعيا. إنسان في السن 25 مثلا وبجانبه ولد في سن 7، تزوج في 18، الآن هو في 25 وله ولد في سن 7. نعم هذه نعمة، بخلاف من له ولد والفارق بينهما 40 سنة مثلا. إذا نرجع ونقول: الذي يريد الرية صالحة أيضا يراقب حوله. نحن لا نقول بالتجسس، سمعت بعض الآباء ركب في غرفة ولده كاميرا خفية تسجل حركاته، عندما علم الولد ثارت ثائرته، قال: ما هذا الأب الذي نعم يعاملني معاملة الدوائر الجاسوسية؟ ما قلنا هكذا، ولكن إجمالا يسأل رفقته، يذهب للمدرسة، إذا رآه متأخرا في المجيء إلى: أين كنت يا ولدي؟ هذه أيضا نقطة من النقاط المهمة، وخاصة في جانب الإناث. هذه الأيام البنت بعد الثانوية العامة تذهب للجامعة، دابتها مستقلة، أوقاتها بيدها، حتى لو جاءت في منتصف الليل بدعوى الجلوس مع الصديقات، بدعوى أن هنالك دراسة استثنائية، لا تعلم أين ومع من وبأية حال. البعض يهمل ويهمل ويهمل، وإذا به يتفاجأ بابنته، لا هي منحرفة نستجير بالله عز وجل، هي على رأس شلة فساد من الشاب من الشباب والشابات. كم يعز على الإنسان أن يتعب على فلذة كبده وإذا به يراه بهذه الحالة. نعم الذي بذل جهده، البعض يقول: نبي الله نوح لماذا أعطي هذا الولد الفاسد؟ يعني قصر في تربيته؟ حاشا لله، نبي الله نوح من أولي العزم، ما قصر، ولكن هو انحرف باختياره. لست في مقام ذكر أولاد الأئمة عليهم السلام، أنا عندما أقرأ في التاريخ بعض صور انحراف أبناء الأئمة، أبناؤهم المباشرين، أنا من باب التأدب لا أذكر التفاصيل، ولكن في حياة الأئمة عليهم السلام إمام يعاتب أخاه، يقول: أنت كذا وكذا. نعم أخو الإمام من صلب الإمام، وهو عم الإمام، نعم، وإذا له ما له من الهفوات وصور الانحراف. الإمام ما قصر، نبي الله نوح ما قصر، نبي الله آدم على وجه الأرض من؟ هنالك منافسة في العقار، هنالك منافسة على الأرض، الأرض كلها لأربعة أشخاص، آدم ونوح وهابيل وقابيل، إن قلنا بأنهما كانا من أولادهما هما فقط. الكرة الأرضية مقسمة على أربعة أشخاص بنسبة قارة لكل رجل، الأمريكيتان، أوروبا وآسيا، أربع قارات مهمة، وإفريقيا، هذه مقسمة على آدم ونوح وهابيل وقابيل. الحسد على ماذا؟ على الوظيفة، على الحكومة، على الرئاسة. طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، أول جريمة قتل في التاريخ على يد ابن نبي، وفي أرض لا منافسة فيها، الخيرات كلها بأيديهم. إذن أنت عليك أن تبذل ما بوسعك وتقول: يا رب أنا بذلت ما بذلت والأمر إليك، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام من كبار رواتهم لم يكونوا على ملة الإسلام، كفر كفار أسلموا اهتدوا آمنوا اتقوا وصاروا من رواة الأئمة عليهم السلام، ويخرج الميت من الحي. نعم، أنت بذلت ما في وسعك وإذا بهذا الولد خرج ميتا، كيف الأم تتعب على جنينها تسعة أشهر قبل الولادة بلحظات يسقط ميتا سقطا، البعض يموت سقطا في وهو في بطن أمه، والبعض يموت في الحياة بمثابة السقط، هذا في حكم الأموات لا في حكم الأحياء. هذه أيضا نقطة من النقاط المهمة. نقطة رابعة وخامسة وأنهي به الحديث، السيرة العملية للأبوين. أنا طالما قلنا للأبوين المختلفين، إن كنت على خلاف مع زوجتك والآن تريد أن تستمر معها بخيرها وشرها، البعض يقول: أتحمل ما أنا فيه ولا أرتكب أبغض الحلال، هكذا منطق البعض، وهو منطق لا بأس به. يقول: الطلاق يكلفني سمعة اجتماعية، الطلاق يكلفني تشتت الأولاد وهو العمدة، الطلاق يكلفني الوحدة، أنا أعلم لو طلقت هذه المرأة سوف لن تقبل بي امرأة أبدا. هكذا إنسان في كبر السن وله أولاد طلق زوجته، من التي ترغب فيه إلا طمعا في ماله. المهم، البعض يقول: أنا أعيش على مضض. أقول: لا بأس، نيتك حسنة. اتفاقا، البعض يتكامل من هذا الباب، من باب الصبر على أذى زوجته. طبعا كل ما نقوله للرجال نقوله للنساء، والبعض منهن أو منكن تتكامل بالصبر على أذى زوجها، الأمر من الجهتين. أقول: الآن أنت بناؤك على الصبر، لماذا لا تكمل الإحسان الإكرام بالإتمام؟ صبرت عليها، ولكن لماذا تهتكها في السر والعلن؟ بعض الأولاد يأتينا، بعض الأولاد هم يعترفون، يقول: نحن في عذاب، وأي عذاب؟ أمامنا أب، أمامنا أب، وأمامنا أم، هذه تهتك أبي وأبي يهتكها، نأخذ جانبا من؟ نخشى من العقوق، إن دافعنا عن أمنا المظلومة أبي يقول أنت عاق، إن دافعنا عن أبي المظلوم أمي تقول أنت عاق، ماذا نعمل؟ دافعنا عنهما كلاهما يتهماننا بالعقوق، وخاصة البنت المرهفة تقف وهي ترتجف بين أبوين لا تدري ماذا تعمل. لو جاز لها، البعض هكذا يقولون، لو جاز لنا لخرجنا من المنزل والتجأنا إلى أي شاب في الطريق. هذا الذي يقع في بلاد الغرب. أنا ذهبت إلى بلاد الغرب، سألت بعض الشباب، قلت أنتم في أي سن تنحرفون العلاقات الزوجية، علاقات الأزواج في أي سن؟ قالوا في الرابعة عشر، في الخامسة عشر، نحن فيما بيننا نعلم كل شيء. نعم، هذه البنت لولا التقى لخرجت من المنزل، وهذه الأيام دخول ساعة على الشبكة العنكبوتية وإذا بها تقع فريسة للغير. يكفي أن ترفع الهاتف وتقول يا فلان أنا في النقطة الفلانية، انتهى الأمر. إن كان ولا بد من العيش المشترك ولو من باب الضرورة، لا بد أخي العزيز أختي المؤمنة، اجعلوا الخلافات في غرفة النوم، الاستمتاع في غرفة النوم، والخلاف أيضا خلف الأبواب المغلقة. إذا خرجتما من هذه الغرفة كونا على أحسن حال، وهذا لا يعد من النفاق. قد يقول البعض أنا قبل قليل كنا في معركة حامية، الآن نتبادل العواطف أمام الأولاد. نعم، هذه مصلحة، وأي مصلحة أعظم من هذا في إصلاح ذات البين؟ الإنسان يقول ما لا يقوله في الحالات الاعتيادية، ما المانع أن تقوم بهذا الأمر؟ وأخيرا نرطب القلوب تدريجيا. أنت عندما تربي ولدا صالحا لتكن نيتك، ختامه مسك، قل يا مولاي يا صاحب الزمان، أنا أتمنى أن أكون من أعوانك وأنصارك، ولكن أي ضمان أن يمتد عمري إلى زمان الظهور؟ البعض يتفاءل يقول بعد 10 سنوات سيكون الظهور، من أين لك هذا؟ البعض يقول بعد 1000 سنة، من أين لك هذا؟ نحن نحتمل، نعم، احتمالات الظهور من 5 سنوات إلى 1000 سنة. إن قلت في 5 سنوات معقول، إن قلت في 1000 سنة معقول، لا كذب الوقاتون. ولكن قل يا مولاي أنا سأربي ولدا صالحا، في ساعة الممات أقول يا ولدي أنت أيضا ربي ولدك بما أدبتك عليه. حفيده هذا يربي ولدا صالحا، وهكذا 7-8 أجيال وإذا بزمان الظهور. ألا تحتمل عندما الإمام يرى هذا الجندي المخلص؟ الكلام من باب الاحتمال، أقول من الممكن أن يقول الإمام رحم الله جدك فلان، الجد السابع، جد جدك ما كان صالحا، ما كان بالمستوى المطلوب، ولكن جدك فلان ربى جدك، نعم، ما قبل الأخير، على أمل أن يخرج من نطفته، من صلبه، من ينصرني، وأنت نصيري الآن، رحم الله أباك. نعم، أئمتنا عليهم السلام، مسلم بن عقيل، أنا الآن ما رأيت في الخبر، ولكن من الممكن والله العالم عندما وصل خبر استشهاده لسيد الشهداء، ألا تحتمل أن الإمام دعا لعقيل حيث أنجب هذا الولد الصالح مسلم؟ ممكن. نعم، القاسم عندما استشهد يوم عاشوراء ألم يكن مذكرا بأبيه أبي محمد الحسن؟ هنيئا لمن كان ولده في ركاب في طريق نصرة إمام زمانه. لا تيأس من الآن، من هذه الليلة، لتكن نيتك في تربية أولادك هذه النية المباركة المقدسة. اللهم اجعلنا من أنصار وليك، اللهم اجعل ذرارينا إلى يوم القيامة من أنصار أوليائك، اللهم لا تجعل في ذرياتنا أحدا من أعداء محمد وآل محمد، إنك على كل شيء قدير. من الذين نعم كانوا نعم الذرية، نعم خلف لنعم السلف، ذلك الذي عندما أراد أن يذهب للميدان منظره مشيته شمائله كان يذكر برسول الله صلى الله عليه وآله. لا أدري ماذا كان على هذا الغلام من سيماء الجمال والكمال، ليس الحسين عليه السلام فحسب، أهل بيت الحسين، زينب عليه السلام، نساء النبوة، إذا أرادوا تذكر شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ينظرون إلى وجه علي، كان ممسوسا في ذات الله. هذا الوصف ينطبق على علي الأكبر بجدارة، كان ممسوسا في ذات الله. ولهذا عز على سيد الشهداء عندما أراد أن يرسله للميدان ثقل على أبي عبد الله أن يرى ولده بين أيدي العدا، أرسله للميدان، دعا له، أرخى عينيه بالدموع، قبض على شيبته، اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا كلما اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إليه، دعا له بشربة لا يظمأ بعدها أبدا، ولكن في المرة اللاحقة ما جاء علي إلى والده، الوالد ذهب إلى والده، ولكن بأية حال وضع خده على خده، بني علي على الدنيا بعدك العفو، لقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك وحيدا فريدا. يقولون الحسين كاد يجود بنفسه، ولهذا هرولت عقيلة الهاشميين ونادت وأخيا وابن أخيا. الحسين عليه السلام كان يحمل الشهداء بيده، ولكن عندما وصل دور ولدي علي قال: يا فتيان بني هاشم قوموا واحملوا أخاكم إلى الفسطاط، لما يا أبا عبد الله؟ فإنه لا طاقة لي بحمله. ألا رحم الله من لا دا وعليا وعليا وعليا. لما الحبل أكبر إلى وسط المخيم، كأني بزينب وبرملة وبليلى أقبلنا إلى المخيم. هذا والحسين تار ينظر إلى ولديه وهو ينادي وولداه وعليا، وأخرى ينادي إلى القاسم وهو ينادي وقاسماه وشبابه. رملة لم تستطع الدخول، وكذلك ليلى ما كان بهن إلا أن قال لفخر المخدرات زينب: يا زينب ادخلي إلى أخيك أبي عبد الله لأننا لا نستطيع الدخول وهو جالس. ما كان بالحوراء زينب إلا أنها دخلت إلى أخيها منادية: أخي أبا عبد الله، إن الأمهات لا يستطعن الدخول وأنت جالس وسط القتلى. وإذا بالحسين ينادي: دعيهن يدخل، إن المصاب جليل علي راح. علي راح قعد عنده وصفج راحه على راح، جاف والنبل سابج. علي راح، علي راح، صاح حسين: يا زينب. علي راح يختض لمة الدنيا علي، يا والله يختض لمة الدنيا. يا الدنيا يا يا يا يا علي يا يا. وكأني بليلى دخلت رأت ولدها مقطع بالسيوف قطعة قطعة، صرخت ونادت: وولدها وعليا. كذلك رملة دخلت رأت ولدها الشيب المقتول، وكأني بها تنادي: ولا مال ولا مال ولا مال، أنا ردتك ما رد الدنيا. ولا مال يا جاسم خابت ظناني، ولا مال تحضرني لوقع حملي، ولا مال عند الضيق يا ابن قطعت بي جوابك، ياك والله عند الضيق يا ابن قطعي اقطع يا تبيا. بعد البيتين على لسان هذه الأم المفجوعة تقول: ربيتك بماي العين يا ابني، واحسب سنينك وتفكر لعرطولك، وعيني شابح لعينك، لبالي افرح بعرسك وحن بيمنتي مينك، وعيد وافرح بعيدي بدال العرس يا ولادي، اشوف فنك على التربان يا مدلل بهالحال. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم